بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 58 في تعليق شيخنا أبي حسان سمير القيسي حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. أن يحيى بن قال رحمه الله أن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحد لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. نعم يا أبا يوسف أغلق المايك. نعم. وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرهم وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مالك رحمه الله: الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. هذه ثلاثة مسائل، هيئة وهي ما يحضر به من الملابس والتطيب، وما يتهيأ له لحضور الجمعة. ثم ذكر رحمه الله من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وهذا ذكره بلاغا هنا وهو منقطع مرسل أو معضل يحيى بن سعيد، يعني ما هو تابعي. الشاهد قد وصله أبو داود في سننه، وهكذا الترمذي وابن ماجه، من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد ويقال بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يقول: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وإسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي به، وفي إسناده رجل مجهول. وهذه الزيادة التي زيادة يوسف بن عبد الله قال الشيخ الألباني: لا نأخذ بهذه الزيادة لضعف إسناد هذا الحديث، بل حديث صحيح وله شواهد أيضا، جاء من حديث عائشة وجاء من حديث جابر، فالحديث من حديث عبد الله بن سلام صح، ويعضده حديث عائشة وغيره من مروية الباب. وفيه استحباب اتخاذ ثوبا خاصا للجمعة، ثوبا خاص للجمعة غير ثوب مهنته، المهنة الذي هو إيش يعني يعمل به ويبتذله، هذا يكون خاص للتجمل ليوم الجمعة وللعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له ليوم الجمعة عيد عمر رضي الله عنه قال له ذلك: لو أخذت ثوبا للعيد والجمعة. وقد رآه البراء رأيت عليهم ما رأيت مثلها حلة حمراء. التجمل من الدين وإظهار نعمة الله عز وجل عليك من ديننا. إن الله جميل يحب الجمال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغبط الناس. فإذا أنعم الله عليك بأكثر من ثوب أظهر نعمة الله عليك، ألبس البس وتجمل، ولكن لا يكون هذا دافعا لك للغرور والفخر. وأحيانا لبس الثياب الغير جميلة لتكسر هذه النفس الأمارة بالسوء. البذاذة من الإيمان جاء في الحديث، والشافع فالإنسان يحاول قدر الاستطاعة إذا رأى من قلبه تغيرا أن يحاول أن يكسرها بأن لا يأكل كثيرا وأن لا يأكل من الطعام الشيء الذي هو الفاخر، ولا كذلك يلبس من اللباس الشيء الفاخر، يأخذ ويمشي مع الفقراء ويمشي مع المساكين، يذهب حتى يكسر هذه النفس. كنت مرة سمعت شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمة الله عليه، فحتى إذا لبست نظارة شمسية ورأيت نفسك يعني ها تطلعت على كبرت ممن ليست عنده هذه النظارة، مباشرة انزلها، مباشرة نزلها من وحطها في جيبك. التغير الذي حصل وهذا العجب الذي حصل لك وهذا الترفع الذي حصل لك حتى ينكسر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. قد يكون هذا الترفع يجعلك ايش؟ تحتقر غيرك، تحتقر من ليس عنده. وهذا وعيد شديد في الحديث الشاهد، هذا فيه استحباب التجمل للعبادة ولوقت العبادة وهو حضور الجمعة. فيقول وفيه دليل أيضا أن ثوب المهنة يعني خاص، وكثير من الناس يذهب يصلي بالبنطال. مثلا أمس صليت في مكة فرأيت رجلا ساجدا ضخم هذا، وهو ساجد بانت إستو من البنطال، بانت رأيتها ساجد. أنا أكبر دخلت في الصلاة رأيته، لكن كنت مسبوقا ووصله ورجع. الشاهد البناطيل الضيقة ما يجوز أن تصلي فيها، مثل هذا الرجل الفنيلة ارتفعت والبنطال نزل على أسفل وحصل الذي حصل. يعني لا يلبس إذا كان مثلا عنده عمل يحتاج إلى البنطال في هذا العمل للعمل يجعله، لكن وقت الصلاة لبس الثوب بس يجعله في كيس وصلي بثوبك. طيب، قال لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته هو بالفتح. قالوا بالفتح، ومنع بعض أهل اللغة الكسر واختلفوا فيها، منهم من أجاز أن يقول مهنته ومهنته، مهنته ومهنته. قال ثم قال رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما أي محرما، لأن الطيب للمحرم لا يجوز، الطيب للمحرم لا يجوز. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: من أتى الجمعة وتطيب من طيب أهله، إذا من طيب فإن لم يجد فمن طيب أهله. الشاهد أن التطيب والتزين للجمعة من السنة. ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لا يصلي لن يصلي احدكم بظهر الحره وهي الحجاره الحجاره سوداء خير له من ان يقعد حتى اذا قام الامام خطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه. تخطي الرقاب مكروه وبعض العلماء حرمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت. واذيه المسلم حرام. واكثر اهل العلم على الكراهه انه اذا جاء يجلس حيث انتهى به المجلس. هذا هو السنه، تجلس حيث انتهى بك المجلس ولا تتخطى رقاب الناس. ومن اهل العلم من خص ذلك في حال الخطبه، اما قبل الخطبه ان راى فرجه وما سدت مكان والناس ما ظفروا بذلك المكان المقدم لا باس برفق برفق حتى يصل. وعليه الامام مالك رحمه الله عليه، عليه الامام مالك. الامام الشافعي يقول لا يتخطى قبل سواء جاء الخطيب او الامام او لم ياتي لا يتخطى، مكروه التخطي. لكن ان كان لا يؤذي، ان كان اذا راى فرجه في المقدم وما شغلها احد لا باس ان يمشي دون الايذاء. ها، وهذا متى؟ قبل ان ياتي الخطيب، قبل ان ياتي الخطيب. فان جاء الخطيب جلس حيث انتهى به المجلس والله اعلم. لذلك يقول الامام مالك السنه عندنا، هذه المساله الثالثه في الباب، السنه عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعه. وهذا ثبت في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم، استقبلوه بوجوههم، هذه السنة. الآن الناس ايش يفعلون؟ ينظرون إلى القبلة هكذا في الصف عليه السلام. السنة يعني من أهلها مستحب، مستحب أنك إذا جاء الخطيب تتحول إليه، تجعل تستقبله مباشرة حتى إن كنت عن يمين ولا عن شماله تستقبل الخطيب. هذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. هذا هو الذي ينبغي، يعني من الأدب، من الأدب أن تستقبل الذي يخاطبك. والخطيب يخاطب من؟ هؤلاء الذين يستمعون له، المصلون يخاطب المصلين فيستقبلونه، يستقبلونه. لا بأس أن إذا كنت عن يمينه في الصف تنحرف عن يسارك حتى ترى، وإذا كنت عن يساره تنحرف عن يمينك حتى تستقبله، وهكذا يكون الناس كلهم حتى هذا يستدعي ايش؟ الانتباه والانتباه لسماع قول الخطيب لما يقول. لكن اذا كنت هكذا تنظر الى الجدر، اذا كنت في الصف الاول مثلا، قد ياتيك النوم، ياتيك الشيطان ويحكي لك حكاوي والى اخره. لا، حاول انك تنتبه مع الخطيب وتستمع وتستمع الى كلامه، وهذا ادعى استقباله ادعى للانتباه، وهذا مستحب كما سمعتم. تفضل يا خالد. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال رحمه الله: عن دمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة. قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وعن صفوان بن سليم أنه قال، أو عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. هذا الباب الذي يليه قال: باب القراءة في صلاة الجمعة، يعني ما الذي يقرأ به في الصلاة بعد الفاتحة. قال: والاحتباء ومن تركها من غير عذر. هنا أيضا ثلاث مسائل. المسألة الأولى القراءة في صلاة الجمعة، ذكر حديث ابن حديث من النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله؟ يعني سأله أن الضحاك من قيس، سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة. هذا دليل على أن الركعة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دائما سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة مع الفاتحة، ولذلك على إثر صلاة الجمعة شيء منتهي منه. إيش الركعة الثانية؟ يسأل عن الصلاة عن الركعة الثانية، القراءة في الركعة الثانية. قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأيضا ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حديث نعمان في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية. قال وإذا اجتمع قرأ بهما، في دليل على مسألة أخرى وهي أن الإمام يصلي إن وافق يوم عيد يوم جمعة يصلي إيش؟ الجمعة والعيد على الإمام. لذلك قال في حديث النعمان وإذا اجتمع صلى بهما. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دائما أو أغلب أوقاته في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسورة الجمعة، وثبت أيضا أنه يضيف إليها سورة المنافقون فلا بأس، هذا من اختلاف التنوع، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا يقرأ سورة الجمعة والمنافقون، سورة الجمعة والغاشية، سورة سبح اسم ربك والغاشية في صلاة الجمعة يعني أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. فالناس الآن يريدون أن تقرأ بالمعوذتين ركعتين ما تطيب ما تريد، لكن لا بأس الإمام والخطيب والحصيف الناصح لأهل مسجده يحاول ويجتهد بأن يدل الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم السنة، وأن السنة كلما اتبعناها كلما يعني رفعنا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا يكثر من هذه المواضيع من اتباع السنة ويعمل بها عمليا ومن رأى منه نفورا أتاه بالرفق وعلمه كلمه وأعطاه الترغيب في السنة، يحفظ أبواب في الترغيب في السنة وألقاها على قلبه عل الله أن يشرح صدره لها. وإذا كان كبار سن مثلا كثير في المسجد وقد يشك عليهم ذلك، لا بأس أن يقرأ بقصار السور للحديث الذي تعلمون إن من وراء يتأمى أحدكم الناس فليخفف، فإن من وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة. ثم قال رحمة الله عليه عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أعاني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني رفعها أو لا، من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. هذا الحديث أخرجه أهل السنن وصححه الشيخ الألباني وغيره، من ترك ثلاث جمع تهاونا يعني من غير عذر، تهاونا بمعنى من غير عذر، طبع الله على قلبه صلى الله عليه وسلم ونعافيه. طبع القلب خطير جدا، يجعل الإنسان يعني غافل عن ذكر الله، بمعنى طبعنا يجعله غافلا عن ذكر الله، كلما ذكر ما يذكر. ليش؟ لأنه غاب عن إيش؟ عن الوعظ، غاب عن التذكير، غاب عن العلم. إذا كان في الأسبوع ما تحضر في صلاة الجمعة، هذا أمر خطير جدا، قد يجعل الله عز وجل على قلب غشاوة، فما يعني ترى معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب هذا من هوى، وهذا خطير جدا. فالحديث يعني عند أهل السنن وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم، وفيه التحذير الشديد والوعيد من أن يتهاون الإنسان بصلاة الجمعة، لا يتهاون بصلاة الجمعة، حاول يبكر. كم الأحاديث التي فيها الحث على التبكير في الساعة الأولى والساعة الثانية، وقد مرت معنا. وكذلك الأحاديث التي فيها القرب ودنا من الإمام، القرب من الإمام ومن الخطيب حتى يسمع كلامه هذا فيه كله ترغيب وفيه أجور عظيمة جدا، أجور عظيمة، أنه فيه إذا أنصت ولم يحدث شيئا فغفر الله له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وزيادة ثلاثة أيام غفر الله ذنوبك إذا أتيت بالمستحبات وأتيت واستمعت وأنصت ولم تحدث شيء ولم تتكلم وصليت الجمعة، غفر الله لك إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. ثم قال رحمة الله عليه من طريق مالك بن جعفر، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. الحديث ثابت من حديث ابن عمر وغيره، حديث ابن عمر وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة خطبتين وجلس بينهما، جلس بينهما. وكثير من أهل العلم يرى أن الخطبتين من شروط الجمعة، إذا خطب خطبة ما صحت الجمعة، لا بد من خطبتين يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس. الشافعية يقولون هي أركان انتهى، بمعنى الشروط عندهم. وكذلك الحنابلة يقولون لا بد من الخطبتين. أظن الأحناف يقولون، المالكية بعيد عن تفاصيل كلام أهل العلم، لكن يقولون لا بأس إذا خطب خطبة واحدة أدى المقصود، أدى الأحناف وأظن المالكية، راجع إن شاء الله. طيب يقولون لو خطب خطبة أجزاء هي الركن، الخطبة واحدة الثانية ليست بركن، واشترطوا للخطبة أمورا أهمها والذي جاءت بها الأدلة أن يذكر فيها التوحيد، أن يذكر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى توحيده، وهو التشهد، وهو ما رجحه شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليه، وهكذا شيخ الألباني، التشهد يذكر التوحيد، يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. فإذا مثلا أتى بخطبة الحاجة ذكر التشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ذكر إيش؟ التشهد في الله الخطبة، ذكر التشهد خطبة نعم. إذا ما ذكر التوحيد قالوا خطبة لا تصح هذه، عرفتم؟ فلا بد من ذكر التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بالصواب. يعني من أهل العلم كما سمعتم رجحه شيخنا الشيخ محمد الأثيوبي محمد علي آدم بأن الخطبة الواحدة هي الركن والثانية مستحب وليس بركن كما في شرحي لصحيح مسلم. والحنابلة يقولون لا بد من الخطبتين، فإن خطب خطبة واحدة لا تصح، لا بد من خطبة أخرى. والحمد لله وبهذا القدر أكتفي، والحمد لله رب العالمين. لعله جاء وقت الصلاة عندكم. أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك الله فيكم. لا ما زال يا شيخ قريب إن شاء الله سيؤذنون لصلاة المغرب. أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاكم الله خير. صلاة المغرب المغرب نعم إن شاء الله. وفقكم الله. عندنا الساعة 9:30. الله أكبر. ما شاء الله. صلاة العشاء نحن الآن عندهم بهذا القدر يا أخانا. يا أخانا عبد الصمد سندخل في الصحيح مسلم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. ما المقصود هنا يا شيخ بالاحتباء في تبويب الإمام مالك باب القراءة في صلاة الجمعة؟ أنا ما تكلمت عن الاحتباء. لا ما تكلمت عن الاحتباء. أحسن معليش. طيب قبل ما أني الاحتباء هو أن يجلس أن يجلس على أديته وينصب ساقيه ويجعل يديه على الركبتين، أو يجعل ما غير اليدين كاليدين، حبه يأخذ بخرقة أو يربط عمامة، عرفت؟ الآن هذه الجلسة وضحت ولا ما وضحت؟ نعم يا شيخ. أيوة الاحتباء واضح الاحتباء نعم. هذا هو هذا الحبوة. ما حكمه؟ ما حكم الاحتباء؟ ما حكم الاحتباء وفي وقت ما يخطب الخطيب وقت الخطبة؟ ابن عمر احسن، لانه ما ذكره هنا في روايه ابن الليثي، لم يذكر، انما ذكره في التبويب، ولم يذكره، ولم يذكر تحت تحت في الباب شيئا. لكن في روايه غيره، روايه ابن بكير وابي مصعب وغيرهم، ذكروا اثر ابن عمر، ذكره بلاغا الامام مالك انه كان يحتبي والخطيب يخطب ابن عمر رضي الله عنه. وثبت هذا، ثبت عنه باسناد صحيح، وصله ابن ابي شيبه في المصنف من طريق محمد بن عجلان عن نافع عنه، ومن طريق عبيد الله بن عبد الله العمري عن نافع عنه. فثبت عن ابن عمر وعن غيره ايضا، اكثر اهل العلم على جواز الاحتباء، على جواز الاحتباء. لكن جاء حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاحتباء والخطيب يخطب، والخطيب يخطب، وهو حديث معاذ بن انس الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوه يوم الجمعه والامام يخطب. لماذا؟ قالوا هذا النهي، قال لان لامرين ذكره الخطابي، ذكرهما الخطابي. الامر الاول قالوا لانه ادعى للنعاس والنوم، في ايش؟ عظامه ملمومه وكانه متكئ الان، وكانه متكئ، فخلاص يأتيه النوم والشيطان يزين له ذلك الوقت النوم حتى لا يسمع الخطبة. وأيضا الأمر الآخر أنه فيه كشف للعورة، لأنهم كانوا إيش عندهم يعني، نعم، قد تنكشف العورة من أسفل. وكذلك يعني قالوا من ضمن الأمور التي يعني من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني فيه سهولة خروج الريح، سهولة خروج الحدث. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الاحتباء. ما حل هذا الحديث؟ ما حل هذا الحديث؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وذوي في السنن، والترمذي وحسنه، والترمذي وحسنه من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون، بعضهم يقول عبد الرحمن المدني، قال فيه الحافظ صدوق زاهد، صدوق زاهد. من قيل في هذا ايش يكون حكم حديثه؟ حسن، لكن الذهبي قال فيه لين او لين الحديث. ابو حاتم الرازي قال يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به. النسائي، النسائي قال لا باس بحديثه، لا باس به، او ليس به باس. فلخص الحافظ هذا فقال هو ايش؟ صدوق. ابن معين ضعفه، قال ضعيف الحديث، فقال الحافظ صدوق، وحسن له الترمذي وصحح له الحاكم، ووافق الذهبي في التلخيص على في على المستدرك. ولذلك الامام الالباني حسنه. شيخنا مقبل يضعف الحديث، شيخنا مقبل يضعف هذا الحديث، وشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حسنه كشيخ الألباني، كشيخ الألباني. فعندنا هذا الحديث كما سمعتم فيه أبو مرحوم، وفيه هذا الخلاف الذي سمعتم، هذا الخلاف الذي سمعتم، وله شاهد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه عبد الله بن واقد مجهول، عبد الله بن واقد مجهول، وعليه فإن ضعيفا، ضعيف، وهذا إن شاء الله موضوعنا في المصطلح اليوم، ضعيف محتمل مع ضعيف محتمل يكون إيش؟ حسن. ليش؟ حسن لغيره. الإمام الترمذي قال فيه حسن، قال فيه الحديث حسن. إيش تعريف الحديث الحسن عند الترمذي؟ بل مرة معكم، لا عند الترمذي، نعم، أخبار يكون فيه ضعف. لحظة يا حمزة، لحظة يا حمزة، أنا أسأل، أسأل لحظة يا خالد، أسأل الجواب عند محمود بعدين أنتم، تفضل. ما يكون يعني لا يكون فيه راوي متهما، أيوة، ها هو متهم خلاص انتهينا. ترك اشياء. نعم ترك اشياء. مجهول يا محمود. لا لا بد تحفظ. عندك يا حمزة. شيخنا ان يروى من غير وجه اخر يعني. قال ان يروى من غير وجه. طيب. والثاني يا حمزة. الثاني ان لا يكون يعني ضعفه شديدا. يعني ان لا يكون فيه راو متهما بالكذب. الثالث. الثالث يعني ان ياتي يعني صيته يا شيخ. وأن لا يكون شاذا. نعم. إذا عندنا ثلاث شروط للحديث الحسن عند الإمام الترمذي. نأتي نطبق هذه الثلاثة الشروط في هذا الحديث الذي بين أيدينا. وقد قال فيه الترمذي نفسه حسن. هل فيه راوي متهم؟ لا. هل فيه شذوذ؟ هل فيه شيء مخالف؟ ما لا ما في. هل روي من غير وجه؟ نعم. إذا حسن عند الترمذي على حسب ما هو ما عرف الحديث الحسن هو نفسه. ولذلك حسنه الشيخ الألباني وصححه الحاكم وغيره. عرفتم هذا؟ بقي النهى يكون النهي هنا للكراهة. يكون النهي هنا إيش؟ للكراهة. والله أعلم بالصواب. أحسنت يا عبد الصمد ذكرتني وأنا قد نسيت. أحسن الله إليكم يا شيخ بارك الله فيكم. بقي شيء ما تكلمت عليه؟ لا لا ما بقي يا شيخ. الله ما بارك. الله يحفظكم. حفظكم الله. طيب إن شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ونفع بكم. بارك الله. في سؤال فيما يخص قراءة الإمام يوم الجمعة عندنا في المغرب بعد خطباء عندما يقرأ مثلا عندما يخطب مثلا بقصة من قصص القرآن يقرأ بتلك الآيات في الصلاة أو موضوع ما يستدل بآيات يقرأ بتلك الآيات في الصلاة هل هذه من الأمور يعني المبتدعة ولا ما السنة كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت سور محددة قرأها في الصلاة وقد قال الإمام الأوزاعي أو الثوري لا يلتزم هذه السور يعني يخالف أحيانا ذكر هذا ابن عبد البر وغيره فيعني وما عليه يعني اتباع السنة في قراءته صلى الله عليه وسلم سنة وإن خالف أحيانا لا بأس أما أن يلتزم الخطيب أن يقرأ الآيات التي يذكرها في الخطبة أو ما كانت في موضع الخطبة فهذا ليس من السنة هذا إيش؟ ليس من السنة السنة قد سمعتموها ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لنقل إلينا هذا فالتزام انتبه فرق بين أن يفعل هذا مرة أو مرتين أو أحيانا هذا إن شاء الله ما في شيء لأنه يدخل في إيش؟ يدخل في الأمور فقرأوا ما تيسر من القرآن لكن أتكلم على الالتزام في كل خطبة يأتي في موضوع مثلا عن الصبر أتى بآيات الصبر في الصلاة وهكذا هذا ليس من السنة والله أعلم بارك الله فيك جزاك الله خيرا إمام خطيب جمعة يعني كل جمعة يعني لا يخرج عن سورة الغاشية وسبح الجمعة والمنافقون يعني لا يقرأ غيرها من السور يعني هذا دائما يعني هل هذا يعني المداومة عليها هذه من السنة هو ما أتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل نقول مخالفا للسنة الإنسان مثلا كما سبق تكلم في الدرس عنده ايش؟ ناس كبار في السن ضعاف ما يصبرون ان يقرا مثلا الجمعه والمنافقون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقراها كان يكثر من قراءه سوره الجمعه في الركعه الاولى في صلاه الجمعه وسوره الجمعه صفحه وايه او ايتين يعني واحيانا يكون الامام ايش؟ قراءته بطيئه قد يشق على من خلفه الشاهد يعني هذا على حسب يعني يضبط إن شاء الله يطبق السنة ما لم يكن فيه أذية لمن خلفه من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف. بارك الله فيك. شيخنا والحديث يعني حسن، هذا بالقول الرجحي والله إن شاء الله يكون حسن، وأنا نقلت لك كلام أهل العلم فيه، شيخنا مقبل ضعفه، لكن الظاهر أنه حسن لغيره، يعني إن قلنا بأن أبا مرحوم الذي هو عبد الرحيم بن ميمون ضعيف، إن قلنا بضعفه فيكون إيش؟ حسن لغيره، وإن قلنا بأنه صدوق فهو حسن لذاته، عرفت؟ لكن يعني هذا النهي إذا تفرد به مثل هذا، ثم جاء رجل مجهول آخر تابع، فيكون يكفي أنه حسن لغيره، يكفي أنه حسن لغيره كما هو شرط الإمام الترمذي. تفضل يا شيخ. نعم. حفظكم الله.